فسورة السجدة إحدى سورتين كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأهما في فجر يوم الجمعة، يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية. والعلماء تلمسوا الحكمة من وراء قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين السورتين، اشمعنى سورتين؟ فخلاصة ما قالوا هذه المسألة، قالوا سورة السجدة ذكرت ببداية خلق الإنسان ومبدأ أمر في هذا الكون، وسورة الإنسان ذكرت في النهاية وحديث الجنة والنار، وأشارت إلى النار إشارة عابرة، ثم أسهبت في تفصيل، أسهبت وفصلت في ذكر أحوال أهل الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها. يبقى كأن يعني هاتين السورتين إشارت إلى مبدأ الإنسان ومنتهى أمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله خلق آدم يوم الجمعة، وأنه أهبط إلى الأرض في هذا اليوم، وأنه قبض في ذلك اليوم، وأن الساعة تقوم في يوم الجمعة، فكأنه يعني تبدير بهذا الأمر. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورتين أو هذه السورتين في الفجر والجمعة. يعني لو أردنا أن نقف أمام شيء من آيات هذه السورة، فإنه قد لفت نظري أن الله سبحانه بعد ما ذكر أحوال ممكن البعث، وأنه مستبعد أن يعود إلى الحياة مرة أخرى بعد أن تاهوا في الأرض واختلطت أجسادهم بترابها وصاروا هم التراب سواء، وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، يعني هذا أمر مستبعد. قال الله بل هم بلقاء ربهم كافرون، هم انما قالوا ذلك لانكروا البعث وكفرهم بالله عز وجل، فلو امنوا بالله ما انكروا قدرتهم على بعث خلق. ثم رد الله عليهم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون، خلاص اكد قضيه الايه الموت والبعث بعد البعث. انما ركز على الايه التاليه ولو ترى، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته في شخص شخص، ولو ترى يا كل مخاطبة حال المشركين يوم القيامة وهم بين يدي ربهم، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. يعني إيه ناكسوا رؤوسهم؟ شخص منكس الرأس كأنه يعني كأنها انقلبت وتحولت عن موضعها، لكن الشيء المنكوس هو يعني صار حاله أسفلت، فكأنه لهول ما رأى ولسوء موقفه بين يدي الله تبارك وتعالى طقطق رأسه علامة على الخزي والذل الذي أصابه، نسأل الله السلامة والعافية. فالوجوه مسودة والأبصار شاخصة والرؤوس منكسة. ثم يقولون ومن شخص لك إن أبي يعني كأني أسمع صوت الواحد منهم يقول بصوت خطير يملأه الخوف والرعب لاضطراب القلق، ربنا أبصرنا وسمعنا. الله، وما أنت كنت الأول إيه؟ ربنا أبصرنا وسمعنا، خلاص إحنا دلوقتي أبصرنا ما كنا ننكره وسمعنا ما كنا نكذب به، فصارت الأشياء عندنا على حقيقتها لا مجال للتبديل. طيب هل الدنيا كان حالكم ايه؟ شوف اعتراف، انظر الى اعترافهم على انفسهم، بل انظر الى قول الله عز وجل للواحد منهم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، بصر شخص حاد يرى والأذن تسمع. ولذلك جاء في السنة أن الداعي إذا دعا رأى الناس صوت الداعي شخص الداعي وأنفذهم صوت الكل يسمع. لما يصيب الناس في هذا اليوم من الزلة والمسكنة وخشعت الأصوات ثكلت وذلت، خلاص ما عادش أوش، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وطبيعة المكان تساعد على هذا، أرض القيامة أرض بيضاء عفراء كترس النقي، يعني أرض ليس فيها معلم أحد. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسيا فيذرها قاعا فصفصف، أرض ملساء لا ترى فيها عوجا يعني انحناء ولا أرض يعني ولا ارتفاع. يبقى لا لا لا لا لا مكان عالي ولا مكان منخفض، مكان عالي حد يركب فوق الأصل الشاهد والسامع، ولا مكان منخفض يقول لك أصل بين الناس، لا كلهم في وضع واحد وفي هيئة جسدية واحدة على طول واحد مساحة أو صورة جسدية موحدة، فيسمعهم الداعي ويرفضهم البصر. ولذلك يقولون عن أنفسهم في النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، مشكلة هنا نسأل الله السلامة والعافية. فهو قبل الليل إنه يقول ربنا أبصرنا وسمعنا، يعني ما كان سببا في ضياعنا نحن الآن أتم ما نكون استيعابا له. كنا الأول يعني في نبصر عليها بشاوة والأسماع فيها ثقل ووقر كما يقولون وقر والسمم يعني، فالوقت ما عادش خلاص العيد وإن هو رأينا يعني نحن على يقين. المطلوب إيه؟ فرجعنا يرجع فينا إلى الدنيا، فرجعنا نعمل صالحا. إنا ما أتشأقنا إنا موقنون، يعني نحن في أعلى درجات اليقين الآن، ما عندناش أدنى شك في صدق الرسل فيما جاءتنا به. طيب هم التي يسألون الرجعة، خد بالك سؤالهم الرجعة ده سؤال متكرر، يعني عند سكرات الموت عند رؤية ملك الموت يقولون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي قال ربي ارجعون. وبعدين هنا حينما يعرضون على الله يقولون ارجعنا نعمل صالحا، وفي النار ينادون كذلك ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. طيب هل يعادون هل يجابون الى ما طلبوا ويرجعوا للدنيا؟ لا، لاسباب. السبب الاول ان الله العليم بضمائرهم قال عنهم ولو ردوا لعادوا لما نوعا، لو قدرنا انهم يرجعوا للدنيا هيرجعوا تاني للتكذيب. يا الله، ولذلك عمال يقولوا في العباره القرانيه بيقولوا ايه؟ يقولوا الله يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن في الوقت الحالي وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهنا دليل عليها ليه؟ ولو ردوا لعادوا لما نوعا. يبقى ليه اول سبب؟ انهم حتى وان رجعوا للدنيا لعادوا. ثانيا منعوا ان يعودوا الى الدنيا لان الدنيا نفسها انتهت، والدنيا دار تكليف. الدنيا كما قال عمر رضي الله عنه دار عمل ولا حساب والاخره حساب ولا عمل، فما عادش مجال للتكليف. والسبب الثالث حتى يقيم الله العدل بين خلقه. ليه؟ لان حتى لو رجعوا وايقنوا الله قال احنا كده حصلت مساواة بين المؤمنين والكافرين، وحاشا لله أن يظلم خلقه مثقال ذرة. أنا وأنت ولله الحمد طبعاً ما أقصدش أنا كشخص فلان كشخص، إنما هذه الأمة وصفها الله في أول ما وصف في كتابه ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ أول صفة الذين يؤمنون بالغايب. ده هم الناس بتقطع فينا دلوقتي الجماعه العقلانيين ويقول لك انتوا عالم عقلكم ما اعرفش ايه، انتوا بتصدقوا ان في كذا وان في كذا وان في ما اعرفش في القبر ايه وان في كذا في حاجه اسمها جنه وحاجه اسمها نار والكلام ده، وان احنا شفنا وحاولنا نحط اجهزه ورصدنا وما لقناش. ومع هذا انت ثابت، وانت ايه اللي منعك؟ ما الذي جاء بك الى هنا؟ ايمانك للغيب ان الله عز وجل سيحاسبك. ما الذي جعلك تدع كثيرا من المحرمات؟ إيمانك بنظر الله إليك، يعني أنت آمنت أن لك ربا وأنه إله قوي قادر رقيب مطلع حافظ لا تخفى عليه من أعمال خلقه خافية. هل رأيت ما يدل على ذلك بعينك؟ هل رأيت الله بعينك؟ قل لا، إن الله لا يرى في الدنيا سبحانه وتعالى. هل سمعت صوته بأذنك؟ مجرد ان جالك وحي قال لك انا رسول وامنت وانزل الله عليك كتابا صدقت بانه القران. وعملت لذلك واخبرت باشياء كثيره جدا في دين الله لا علم لك بها لا سمع ولا بصر ولا كلام منك كل ما عندك من معلومات انك تعملها لهذا اليوم اليوم الاخر مجرد ان وصلك خبر عن الله على لسان رسوله فقلت سمعنا واطعنا. يبقى لو سوى الله عز وجل لو ان الله اعاد هؤلاء او امكنهم من العمل مره اخرى وجوزوا بذلك وادخلوا الجنه مع كده ما كانش مستوى من عمل بمن لم يعمل. ولكن الله الحكم العدل نصب الميزان بين خلقه ليسوي لا ليسوي بين هذا وذاك. افنجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمسلمين الارض ام نجعله كالمؤمنين في الارض ام نجعله المتقين كالفجار؟ فتجعلوا المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ يبقى إذن هؤلاء إنما يطلبون الرجعة لأنهم رأوا عيانا لا بمشيئتها. إنما يبتليك الله الآن عاوز فعلا تثبت إنك مؤمن من الآن قل سمعنا وأطعنا. لا تجادل في دين الله لا تستعمل عقلك في أمور غيبية أخفاها الله عنك ولكن قل آمنت وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ولهذا كنت بذلك مؤمنا حقا واستحققت ما أعده الله عز وجل للمؤمنين في الجنة جعلنا الله وإياكم منهم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.